وجعلت له وما جعلنا عدتهم إلا

لا تحرك به لسانك لتعجل به. Yeah. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أليس ذلك جهد.